الحكيم الكريم لو سمح جاء سبك إني رسلت المستقيم مصرات الذين أنت إنا رحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به رجع يومه أمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قال لما جهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس صلى الله عليه وسلم لا ألفتهم ولا أحكمه بهذه الكلمة هذه وجدناها لدى الدور لا في أحد بينه وبين الله غير النفس. النفس هي خليفة الله في أرضه. النفس إذا ذكت وطهرت عرفت الأمور كلها على ما هي عليه. ما نقص شيء إذا واحد قال بالنقص معنى حقيقته يعني بمعنى تركيبته لا نقص يعني تبريك الأسى لأسى آل من الآلات برد من البراري. وهذا الحق اللي الناصح صلى الله عليه وسلم النصيحة اللي نصحنا إياها أن جهاد النفس هذا هو الحق. رأينا الخير كل الخير في تطهير النفس كما قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا مثل مخدر ايش؟ وين محمد؟ وين مخدر ما في تعطيه بيزك؟ تجي عم تجعني في عندك مخدر هون؟ ما كان في عندك عندك اسمي خلقين؟ فاتح بغل هذا من المقربين هذا من ذو الفاحة هذا كله هو حتى قد أكون يا بيتر من حضرات إياه يعلمه يعرفه لكن جاء غيره جبل أبو سفيان. بلقاء ربكم توقنون. لما لا تتذكر ما بدك نفسه لا حتى جبل. نعم نعم بدك عصبيته بدك نفسانيته إذا الناس عظمه تحت غياب العظمة والحرمة على ما يتعني إيه إذا الأول خلي الأول ما يجب الأول بسيط جبالك اللي فقدها تقاتل واحد مع واحد في طلاب العلم هيك يا كلابوها فوق كل فوطة الأستاذ وفوطة في البيت مفاد شالوا ضربت النقطة قلت الحجر النقطة اللي كان عندنا قلت أنا جبت النقطة بسيطة قدامي النقطة اللي خاب مستوى خاب مستوى حطيته ما بدل النقطة إذا نكت المقابلة اجي توجه يا شيخي يا عم قال لك يا خويا انت محمد قال لي يا شيخ الله يبارك لك الدخل اجي بقى دخل حجر وحجر حجرته وحجر ثلاثه الان ما هي اللي خاف كيف خاف مستوى وعلى خمس عين يعني القران نقول انت الحجر ما جاب انا بس ما جاب حتى اجي كبار الضرار بعد الدرجه حتى بعد اعطيناك القران شيخ الان كلام الله الا يعطيك كلام الله قال لي ما بكى ما بكى ليه ما بكى انا هذا طلعت على الاكثر من طريقه قال لي ده قال لي يا رسول الله أليس دينك على الحق البلد؟ قال لا، ليس رسالتك على الحق البلد. قال أنت والكفار كلهم يمسكون على بطل على بلد، أليس لنا البدلية؟ ما تعرضون عن ذلك؟ عن ذلك؟ إن سألت في واحد أجوبا؟ Thank you. وكاتبة النزيه عند اللقاء قالت لله ما عبدتك خوفا لله ولا طمعا في جنتك الا انك اله تستحق العبوديه اتتك بالفضل بالنزاهه بالنور بالتقصير الموجوده عندها اتتك الحقيقه فهل التقصير بناتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الله لا به الله شهدي الله معي انت كلها كالسلاحة دولي عظم الضم كله وانت ميتين انت قائلين الله لا به الله شهدي الله معي فاللي يكون الله ناظره والله مشاهده والله ما بخالف الله لا والله ما بيك ما بيك ما بيك ما بيك ما عندك تعداد أبدا جاء مرة سيدنا سالي السكر رضي الله على رائد هذا الإسلام أبو كان دين المسيحية كانوا غالبا متعبدين لما جاء الإسلام بقوا صومعتهم البرية اجعل الصومع والصومعات دقة سيدنا سالي السكر طبع أنا ما تريد أنا استحمي أتعبد لها أنا كبيرة أنا مسلم أنا كاكا أنا ليه لأن النبي كان أحسن كثير مرة يجوزها لكن المسيح بقى 50 قال لي انت عارفني من ذاك ده كان واحد بقي معاه الاكل بيكون اعلى قال لي نعم قال لي تعالى صلاه انا معاك 50 يوم في المسيح انت قعدت 50 يوم في المسيح تخطي دي قال لي نعم قال لي قعدت 50 يوم بخطي دي فتح الصلاه بعد قعدت 50 يوم بعد قال لي انا خاطي دين دخل انا قعدت كتير دخلت كمان 50 يوم 50 يوم بقى اصلا ما كانش ابدا دخل واحد في دين الاسلام لكن في المسيح عليه السلام في المسيح مثله كان الدرهم واحد موجه تلويه في اللي اصلا كانت يده كده اصلا عاوزه نديره تعالى عليك دلوقتي محمد ما جاش دلوقتي وهكذا بناتي العلم بالتعلم والخلق بالتحلق يا بناتي جيتكم عن الحلقين تتحلقوا لكن الزقوا مرتوا بحالك تتلفوا تنزع منهم لا بس في حالك أحسن بالشيطان ولا بالشيطان أبو مرة انت رسولي بتصلي أكثر منا وانت رجال سواء الدروس أكثر منا وانت رجال ذكر أكثر منا انت على هون ساعتا الحاكم معك يعمل الذكر يعمل الفكر يعمل الدرس يعمل الصلاة والعبادة أشوفك إلى الآن ترتدي أشوفك إلى الآن ترتدي وين الدين وين الدرس وين الخلوة وين الذكر وين الفكر ليش عم ترتدي منا ليش عم تاكل لحوم منا هل تكون فيه هذا كيف بياكل لحوم منا الكلب بياكل البيض الإنسان بتغذى بقال الله قال رسول الله قال العارف قال كذا ومو بتغذى بس لسانه وبقاله وبحاله وبحركاته وبذكراته كلها صارت كمان لأن ما بعد تقدر تجلس مع أحلى أراجيلة ليه؟ لأن وجه النور بالنور أدركت الظل اللي كانت عليها قبل الظل اللي عليها قبل كانت الظل لا تبعد عنه بحاجة أصلا لكن ممكن ما تنتهي اللي لما جاءت الإذن ولا ما جاءت ما جاءت ما بعثها لا تخاف كان جبرائيل الخليل عليه السلام لما النمرود قال للنمرود أنا الإله وعنده لا وعنده جل وعنده فرديس الإله ما رأسنا إلى إلهي النمرود كان مثل إبراهيم اللي هو إله ورب وحط ليات الروح من الهمال وإلى أن جعل ما جعل فيه يجيب الخطب وقال المسافة ست ساعات ودقيه عبد الخلق لما حطوا بالمنزلقات ونزلوه وحط أراضي حول سيدنا جبريل بصفة الإنسان وعظمة الإنسان وحداثة الإنسان عند الله بعثوا قال لك يا جبريل وهذا حبيبي يروح لكم بالضحايا بالمساعدة بالقضية وبعثوا كان علم علم في الإنسان ولا أظهر على الإنسان في أحسن تقريب ما جعل الإنسان يا رب بس هذا إذا وجد المنزل كل نزل على النار جاء قال يا حبيب الله أنا كحاجة قال له أما لك فلا قال لله قال له علمه بحالي وحكي عن سؤالي فكتبت المريضة علم ما تبقى إبراهيم إلا الله هذا نار كل من ذل وسلاما على إبراهيم وسيدنا إبراهيم عليه السلام طلع والسلام على رسول الله راحت النار وضعي نفسه وإذا سررته ولما فقته ولا تخطو بحياتي سأعود فيها النار لما حقات يا نار كوني بردا وسلاما لين أبدا الله من أنزل إبراهيم عليه السلام ما في إلا رأس السلام فهم الحقائق هذا من أنزل إبراهيم وأنا لو كان حتى الله قال يا نار حتى ما تعطل كان حقك الله لا قال بسلم ما نفتح النار الشرطي ماله هلني إلا المجرم هل جاني إلا المجرم إلا جاني بدي الشرطي قبل جنب الأدرين يا شيخي يا رجاكر ما له سلطة ولا يد على الله من كاتبنا على المؤمنين سبيلا ما جرام بعض الناس يفكر الآية في مرة واحد طبعا إلى حد كبير ألف تضحك في مسألة الآية إن كان بعض عن أولياء على الله من كاتبنا على المؤمنين كيف كان الآية هي على المؤمنين تضحك أنا على عقله علمه وكبره وأصل الله عن طول الكفر والإيمان أنتم مين مؤمنين أنتم كذابين أنتم كذابين بتنموا بتعملوا بتكذبوا بتنموا كل واحد بالله بلا كل ما تحطوا عند الإسلام عند المسلمين إلا عند النصارى إلا عند القسيسين لا أنا الحق بيقول ولا يد على الله للكافرين كذا كذا على المؤمنين كبير طريق ما له علم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الخلق هو الآن الكامل في الإنسان به من حسن الخلق يعني تكميل الآل في التبريكة تدرك الأمور على ما هي عليه. اشهد أن الله الموجود حي لا يموت وهو الآمر وهو الله. اشهد الكتب القرآن جمع الكتب كله لا وذكر ما خلصنا في الكتاب من شيء وذكر أن الذي تم القرآن بالتفسير وحق أن ذكر فإن جد هذا فعل مني وإن جعلنا كثير من صفات نساء أو رجال من صفين بذلك واحدة من الدموع بكر من عينيهم بذلك على الفطرة لأنه خلصة كل مولود هنا جعل الفطرة المدرسة الأصحاب والمدامين والمتراني والمدباني والمدعاني والأهلي هذه كل عربية وعربية كلها خصوصا أن يذكر لما أن يذكر كما نتحيى هذا يؤثر يؤثر في القلب الكلام إلى معنى هم سنة الإنسان اللي هم تدخل في قلب الإنسان قبل أن يطلع كل الكلام بمجرد يتأثر بها بدون الكلام أحسن قبل القلب لا تجعلك أن يذكر حق أساسي أن يكون كاملا هذا اللي يؤثر كثير يذكره تأثير عادي أو نقص هذا كله نقول للصادقين أما سمع الجزاء لا نحن نتكلم ما تعلم المسجدين لكن عبد الله بن مجدد الكلام أنتم مدعوين كان الدليل وكنا كلام لا تكلم في الآن أبدا بعد أن كل سلك الله صلى على النبي ولا بد نحدث عن بنات الدم حدث ذكر أن النبي صلى على النبي بأدب في الحضور بين دول صلى على النبي صلى عليه صلى على النبي الله لكن آل أخذ الدم لا أحد يذكر ولا أحد يذكر في الدم بعد ذكر صلى على النبي في شيء لأن النبي صلى على النبي بدون أدب الاحترام التعظيم كل شيء في الدم من كل من سلك الله صلى على النبي ولا حدث عن الدم ولا حدث عن الدم ما بين عن الأدب ولا حدث عن كل عن النبي صلى على النبي ولا أدب ما بعد الله يرضى من قلبه في الدم لا بد أن تتعلم وتمر على النبي أنا أحسن عن الدم عن النساء هذا كلام الله جميل تعطى الله في خمسة وثلاثين مرة اتعبد كذا كلام من كل كلام قبل كنا معه هذا محتمل القلب أنت بناتي إذا بدرت بدرت بدرت فما مريت إذا إلا العكس إذا البار ولا خبرت ولا خبرت في حدود مع رسول الله عليه مع الله أعمال بكم هذا بناتي سماع الإنسان لا أجر حسن سنة ورد على النبي والله ما انتقل ولا بر من يجي كلام ولا كذا على كذا وشاف وشاف لا أنت مع النبي صلى أطول خمسين سنة وأكل كل ما رحت سنة ما أصابت ولا بر بر هذا بالبعض الورد عن بعض لا عامة الخمسين الخمسة خمسة من الأدب ونحن نتعلم تعليمها خمسة في البعض معطيتي بهزيتي بحليتي بهزيتي بلقيتي هذا كل الإسلام إذا كنا يا ربي هل نستمي الإسلام تسليمين عدد الأدب لا تتعلمين من الأدب تعلمين من الأدب تعلمين من الخلق تعلمين من حتى أدب مع نسيسي أدب ولا جرى إذا لم تعبد لا تتعلم ذنبك وجلتا بك هل نستطيع أساعة من الأدب أن تتكيبوا أن تقلوا أن تقلوا تستمشوا أن تتعيناكم في نور ولا تقعدكم أدب أدب لا أن تتعمد بها أيه أيه لا تأثر ولا بك الجورة ولا بجب ولا على شوكي ولا على شو الجبكة ولا أصول بك نحلاج البحرة بالكسر انتم حيثين بتشوفوا قدامكم سجدكم وانتم حيثين في القلب وهي المعصرة على الله إلا لا تعمل أفكار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور هي انت ذاك المعاني ليس ذاك الأسرار لأنه أعلم غالب بس واحد لأنه راح يقف علينا السلام محدود بتعزيز لكم مكين بعمل هون لازم لازم بإذاعة قصة قصة من هون هي بإذاعة إذاعة بنساء عملنا ونعمل نجد نساء عن بنات الفن بقبل ما تعطي بيسي أحد يجمع الإسماع الزخرة لا تجد بس الثانية غلاء إن شاء الله نجده الحل كنت بناتي جانا من جانا من من جانا من النبي عزيز كنا معكم على الهواء لا بناتي بتعيني بتتقدموا بتتعلموا بتتفقموا بتتفقموا لا تستعجلكم في الدم ابدا لا تسلكوا لا تسلكوا الدم حتى بتفهموه وتتفقهوه بتصيروا على بعض بيت واحد هالدرس بتفهموه بتعلموا الكبير والصغير والدرس الادب الى صفاء هو هذا الدرس دي هذا البعض غير العقل في ناس بيعبدوش والله بعرف في ناس سنين طويله انت مال والى الاولاد والى الاسفار والى الخلوات ولا جرى ما يحدث من عاداته لا نحن الدرس بده يبين العاده ويفرض العاده على الميزان يعمل حسب الامر الالهي العاده الاولى الى العباده بالامر الالهي أما العادة تتنى كثير وتصنفين وتصنفين وتصنفين وتصنفين وتصنفين وبعمل كثير لكن حسن العادة لا بكثير ولا دواء بدي أخلاق بدي أخلاق حتى ندرس بيها ندرس الوجود واجب الوجود موجود جل جلاله ما لا أصنف من اسم أسماءه ولا صفة من صفاته وتجلي عن بعض منها في القرآن القرآن بين أيدينا هو القانون الإلهي به نكون وبه نزول وكل من سار على القرآن نجح مأمونة فخمكم جوبا أنا ما بدأت أصل على الجبل أعوذ بالله ولا أعوذ بالله لكن وقت الشمس حتى وجودكم كل الجبل وبعد الجبل صلوا على النبي لكن يا بناتي أنا بنصحكم تصلوا على النبي لا أنت جيتي معصية عند الجبل صلى على النبي ولا ما لما تصلي على النبي بدك تحكي صوتك عن النبي قدامي شلون بتحياه؟ التحيات والمباركات والصلوات والطيبات لله السلام عليك اذا قدامك رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته اذا كان الانسان قدام الرسول شلون بيتقدم؟ بيصير ادب كل لطف كل نور كل سكون هذا بالتفكير دي مده قبل بالتفكير اما كان مفيش اعدادكم انا كنت اسمع الدرس هذا واحد مسلسل سجادي بس الخبر انا بنصحك بكل الدرس ده لكن انت ما اول درس مهدر انت كنت بتحدث مني دراسه والزميل واعمال بما تفهم كثير كثير عليك وهكذا اللي يكون درس مناسب اللي كان واحد شيخ ويجي يشوف شيخ غير شيخه تبين ماذا لبن يعني حليب شيخه لو ذاق طعم حليب شيخه ما رفض للشيخ اخر هذا تبين انه ما كان فيه ولا ذاقي في سنه من يجتمعوا مع المجازيف كانوا يسالوه اللي حدث مساعده الاسئله زمان واحد سالني هالسؤال لكن ما مجذوب واحد من اثار المجذوب بحاله مات الله يرحمه شيخ كبير قال لي اللي عندك سالي لبن كان الشيخ يجيب الله يرحمه كان هو انتفاع الشيخ وفي ناس في المكان في المكان قال لي بني بتسالني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا بعطيني الرساله صلى الله عليه وسلم قال لي بني بتسالني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا معقول لما اللي بقول انت بتضحك تعطي لي شيخ الاستاذ انسان من سنه ما فاتت انسان بيسال يسال وفاضي يسال سؤال يسال ذا كلام يكون دايما نحن لما انسان بيسمع غلط يقول لا لا انا كنت شخص حلو كنت قلت حبيبي غلط لا تقول هكذا من دون هذا بيساله قال ايه اللي راح يسال لا فاتت كمان بيان اخر ما قال كذا لا بنحن الاجيب ساكت وساكن فمن اراد ان يصل الاداب فعليه باب واحد نحن يسموا رائحة، لا كثير ولا قليل، أبدا أبدا. وين أداب الإسلام؟ وين الإسلام؟ وين علمت الإسلام؟ بس وين وين؟ المسلم أديب، حلو؟ ما بتجيب، ما بتخاف، ما بتحكي مع زيد عمر، لا، كلامه بالمثال، إذا عدينا كلامه بين 10 و 40 ساعة. كلمات قليلة، إذا كان أظن تحتاج كلمة ما بحكي ما بحكي كلمتين، ما بحكي إلا كلمة واحدة. هذا معنى عم بنتلك؟ عم بنتلك من الأنواع الإلهية. أما بس تكون عم بنتلك من واحدة واحدة يحكي مع زيد، ولا ضرر أبدا. بس تكون واحدة تلك من تحكي مع حال ومع حال ومع حال، وتضحك وتقول والله ما يدلك ما يدلك سنة. أنتم بناتي، نحتاج تحتاج أنا عم نحكيكم على أصل الخلق. حسن الخلق اللي لاله وكماله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سال عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني أحبكم الله. لما بكم يحسن الخلق تدركوا الأمور تشهد الحظ الإلهية، يحسن الخلق تشهد الحظ الإلهية، تشهد الوجود، تشهد الأوامر اللي الله أمر بها الله تشهد كأنها على عين، لا أعلى، تشهد وجه عين الأرض، عين الأرض كلها من دراسة تشهد فيها بعرف بعرف بعرف بعرف بعرف تشهد وبتسمعي وبتشوفي وبتتفطري تسمع صلى الله عليه وسلم. ضعف طعم الإيمان من هذا الطعم؟ المراد بالله تعالى ربا وبالإنسان دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنا في حسن الخلق من علامات حسن الخلق ما تغضب أوامر، ليش تغضبوا؟ ليش ما تزعلوا؟ ليش بغير عنكم تستدعوا كل بيد الله سبحانه وتعالى؟ وإلا عن تحكي بتعيط وتغضب وتعمل دل على جهلة الله سبحانه وتعالى. وكان ما جالب الله كان سكنة، وكان عالم الله كان سكنة، ما كان تكلمت. ممكن لما تزعل يا لطيف يا ستار على أنك تجيبوك يسيبوك يسقفوك يا شيخ يا شيخ زارية. والله لما يجيبوا الحرق اللي صابت تنزيل عقلك الطيب. وبدي يا بنتي اللي دعيت على ابنك كان باب السماء مفتوحة. ايش تساوي يا بنتي؟ ايش تعمل يا بنتي؟ ابنك المسكين الصغير صار ما كتب عليك الملك الساعة 7 و6 و5 و4 و3 و2 و10 وعم تدعي الدعاء المر لسه الله ما كتب عليه شيء. وانت ابنك بتكون حلوله كيف تدعي الدعاء المر؟ طب انت مجنونه على الله. انت بدك تدل الناس على الله ولا هذا بنفسك انت؟ اضبط رسالك ابنك اللي عم تدعي عليه هذا مو بس يسعي ما بدك اللي تدعي عليه بس يسعي واذا ابنك ما يسعي انت تعمل الابن والسجين بتجي لنا بتعطي له والاجين والاجين والخادم والخادم كلهم بتعطي له تمام يا عيني اللي ما بعطيك ابدا بدك تطلع بدك تطلع عندي يعني تعالي عندي كده. بناتكم ولادكم اجاراكم خدامكم سلاميكم كل هدول عاملوهم بالحسن قدموهم بادبكم عاملوهم بكل حسن بحسن خلقكم. هذا الناس الفوطه محمد صلى الله عليه وسلم. والله لو تعمل مثل ما اقول الذي مت عليه لنفسكم. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم يعلم القاضي بحاله وضعف حاله قاضي حاله. هلا انت بتكتب القاضي اللي عم بتقولي انت ما بتفرق اللي ما تقوليه. قاعد الشيء لا يقي واحد رفع ايده بيغيري على رجل ميت جاي تعلمني انا جيت اديك الحق. قاعد الشيء لا يقي كل بعضه منه لا يعطي غير ما حتى تعطي غيره. وهكذا حملوا بناتكم اولادكم سلاميكم خدامكم بحسن الخلق. الان لكن الاحترام تعظيم

انا ليه جاي اهو انت كده بعت راسك هيجي لما كان يجي على صلاة تنزل إلى سوق بحنا.